اسألوا الصعود من يبني صعودا بصعود، واسألوا الجبال من كاد يوازي صمود. اسألوا الصعود من يبني صعودا بصعود، واسألوا الجبال من كاد يوازي صمود. أخبروا من يتحدى نحن إشراق وغد، اجعلوا مليون ند نحن يرعان الصمد. أخبروا من يتحدى نحن إشراق وغد، اجعلوا مليون ند نحن يرعان الصمد. غرقت سفينة الأجيال في بحر الفساد، وأتينا كأسود لا تعي معنى الرقاد. وسمت أنفسنا لرضا رب العباد، ومضينا للمعالي بوداد وسداد. اسألوا الصعود من يبني صعودا بصعود، واسألوا الجبال من كاد يوازيها صمود. اسألوا الصعود من يبني صعودا بصعود، واسألوا الجبال من كاد يوازيها صمود. أخبروا من يتحدى نحن إشراق وغد، اجعلوا مليون ند نحن يرعان الصمد. أخبروا من يتحدى نحن إشراق وغد، اجعلوا مليون ند نحن يرعان الصمد. يا أخي اصدق وثابر في خطى خير الرسل، وادعوا لله وحاذر من دعاة للكسل. فلك دعوتنا كل جهد وعمل، وسأفديك بعرضي وبمالي والأجل. اسألوا الصعود من يبني صعودا بصعود، واسألوا الجبال من كاد يوازيها صمود. اسألوا الصعود من يبني صعودا بصعود، واسألوا الجبال من كاد يوازيها صمود. أخبروا من يتحدى نحن إشراق وغد، اجعلوا مليون ند نحن يرعان الصمد. أخبروا من يتحدى نحن إشراق وغد، اجعلوا مليون ند نحن يرعان الصمد.